الحديث العاشر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. هذا الحديث يتكلم عن مشروعية التيمم وسبب نزول آية الوضوء التي في سورة المائدة. قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، يعني في غزوة بني المصطلق، حتى إذا كنا بالبيداء، وهذا موضع قريب من ذي الحليفة أو بذات الجيش، وهذا موضع قريب من المدينة، انقطع عقد، يعني قلادة لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني على طلبه والبحث عنه، وأقام الناس معه كذلك، وليسوا على ما لا يوجد ما في تلك المنطقة، وليس معهم ما، يعني لم يكن معهم ما كافي، أو لم يكن معهم ما زيادة أو فائض عن حاجتهم للشرب. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه يشتكون له من عائشة، وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم.